الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم كما جمعتنا في هذا البيت المبارك أن تجمعنا عندك في مستقر رحمتك. عباد الله، لا زال حديثنا موصولا بأركان الصلاة، وتكلمنا في الجمعة الماضية عن مجموعة من الأركان ابتداء من النية وانتهاء في الجمعة الماضية بالرفع من الركوع. وحديثنا اليوم متعلق بركن آخر وهو السجود. وكما قلنا في أول جمعة بدأنا فيها ما يتعلق بالصلاة، لنذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي في صحيح البخاري ومسلم بمجموع الطرق التي جاءت في الزيادة على هذا الحديث جمعت فيه أركان الصلاة، وفيها قراءة الفاتحة كما ذكرنا وبينا ذلك. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي المسيء صلاته، قال: ثم سجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. هذا هو ركن السجود من أركان الصلاة. كيف يكون السجود؟ السجود كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد عليه الصلاة والسلام على سبعة أعظم. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ما هي السبع؟ لأن نجد كثير من الناس أثناء السجود منهم من يلعب برجليه ثم يرفعه، ومنهم من ينحني رجليه فيجعل أصابعه يعني ظهر رجله على الأرض، ومنهم من يرفع أنفه تلقاها زميلة يعني يسجد على جبهته فحسب فيرفع أنفه عن الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا كيفية السجود فيقول: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ليتم السجود. هذه سبعة أعظم عندك الجبهة والأنف واحد، الجبهة والأنف هذا واحد من السبع. إذا انتبه، معنى أنه لما تسجد فالسجود على الجبهة والأنف تمكن الجبهة مع الأنف في الأرض. فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سبعة أعظم. وقد يكون قائل: جعل الإمام مالك رحمه الله تعالى جبهة، إلى أنك لا تنسى أن الإمام مالك يرى أنه لم يسجد ولم يضع أنفه على الأرض وكان هناك وقت عليه أن يعيد الصلاة. عدد الله يعيد الصلاة وأنه لا يجعله أحد من الأركان، معناه امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنتنبه للأمر الجمع والأنف على الأرض، ثم اليدين حصل ثلاث، اثنان مع واحد صاروا كم؟ ثلاثة. ثم ركبتين صاروا خمس، ثم مقدمة أصابع الرجل. هذه مدينة معناها مقدمة أصابع الرجل شخص يجيب حلقة وفي مضمومتين من حديث عائشة رضي الله عنها وحديث جابر. عائشة رضي الله عنها قالت: لمست النبي صلى الله عليه وسلم ليلتها، النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلتها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم كما عادته أنه يناجي ربه صلوات ربي وسلامه عليه، لأن قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب وفي حق أمته مندوب. صلاة الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وفي حق أمته مندوبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام ليناجي ربه. فتلمست عائشة، افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم في فراشها، فالتمست النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون ما كجبه، فتلمست النبي صلى الله عليه وسلم قالت: شو حكمة ربانية أن ستبين لنا صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: لمست رجليه، قال: فإذا هما منصوبتين على مقدمة الأصابع متجهة للقبلة. حديث عائشة رضي الله عنها لما تمسك رجلين ديال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت لنا الهيئة التي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، قالت: رجليه منصوبتين طبعا على مقدمة الأصابع مستقبلات القبلة. حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، قال: رجلاه منتصبتين الأصابع متجهتين القبلة. إذن صار أنه الرجلين خصهم يكونوا منتصبتين، ما تدش يرجلوك وما تدش يرجلوك كما يفرقوا عن الناس، أو يتلاعب برجله يرفعها على الأرض أو برجل فوق رجل وأنت ساجد رجل فوق رجل أثناء السجود. لا، وإنما كيفية ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدير رجلاه مضمومتان مجموعين ثم مقدمة الأصابع، يعني بات كيفية كيكون رجلين متجهات إلى القبلة. هذه هم سبعة أعظم التي سجد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالسجود عليها. فإذا خصك أنت يا عبد الله كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا عليك أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كيفية أخرى وهي الصفة التي سجد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر وغيره من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرج بين أعضائه صلوات ربي وسلامه عليه. بالنسبة للمرأة، المرأة في صلاتها أنها ماذا؟ تجمع بين أعضائها، لأن المطلوب منها الستر. بالنسبة للرجل المطلوب منه ماذا؟ أن يفرج بين أعضائه. القوة عن الناس يلقوا يصليه ويكمش، لا، الصلاة سيخونها كل عضو من أعضاء ديالك ما تكونش بقى سيخونها منفرجة. لذلك نقل لنا الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية السجود، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرج بين أي يديه ويرفعهما، ولو أرادت الحمل بين الصغير ديال النعجة الخروف صغير كيسمى الحمل في اللغة العربية، لا استطاع أن يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو من أسفل يدي النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الدقة في الوصف كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم تكن لوجهه هذا كان يروح لما كان كناش كان يقول أصلي منفردا كان يقول بعدي أفرج بين أصابعي قدر المستطاع مش عارف لا إفراط ولا آخر ولا تفريط حتى تكون صعوبة في الرفع من السجود أو حتى في السجود هذا ليس من السنة كما نحن قاعدة أن نحن أمتان وسط وكذلك جعلناكم أمتان وسطا وسطية في كل شيء اعتداء لا إفراط ولا تفريط إذا لما تكون بعدك السجود هذا السجدة لما أكون مع الناس وفي الصف صفوف الناس أنا لا أريد الذي بجواري لا يجوز لك فإذا الأشكال هي أنني أضم قدر المستطاع إذا عندك فرجة فاشل في المقدمة مش عارف السجود اللي هو كالطول فتفرج من الأعضاء ولكن بالنسبة لديك كشكولة تكون مضمومتين حتى بلا تؤدي الذي يصلي ماذا بجوارك الذي يصلي بجوارك لأن هذه هي هو تعاليم الشرع فما المزايا متى أفعل ومتى أمتنع عن ماذا عن الفعل إذا هذا هو سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن ثم الرفع من السجود رفع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الأعرابي الذي تقدم وبيناه في صلاة قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا في رواية أخرى بزيادات قال وافترش رجلك اليسرى افترش رجلك اليسرى بمعنى الافتراش ديال الجزء هو الرجل كتكون على الافتراش هكذا تهيئة وكتجلس عليها وكتكون على الرجل التي هي اليمنى تكون منصوبة الأصابع مستقبلة القبلة هكذا كيفيات السجود افترش اليسرى وارفع ماذا اليمنى بهذه الكيفيه طبعا قد يكون قائل انا لا استطيع قد يقول قائل لا استطيع عندي صعوبه مثلا اما لمرض به او انه لم يعتد عليها فيجد صعوبه في فعلها نقول على الاقل انك تفترش رجلك ماذا اليسرى يعني ما فيهاش صعوبه ثم اذا تستطيع ان توقف رجلك تجعلها ماذا تجعلها متبسطة ما تخليش إشكال ثم يقول هكذا رفعك من السجود رفعك من السجود وانتبه حتى تطمئن جالسا يعني من الأركان الاعتداء عند المالكية الطمئنان عند البقية ولكن أضعف المالكية الاعتداء هذا الاعتداء قلنا أنه يكون من قيام في الأصل ويكون الاطمئنان سكون الأعضاء سكون الأعضاء ما تجيش في الصلاة ديال نقر الديك كثير من الصلاة يكون مجروبة فلا تحسن الاطمئنان لأن الموسيقى صلاتك كانت هذه صلاته الأصل في صلاة الموسيقى الأعراب اللي دخلوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلت بأنك لم تصلي هكذا كانت صلاته معناه أنه كان لا يطمئن في صلاته كيف لك سجود رفع سجود رفع بالصلاة كما هي عادة كثير من الناس نسأل الله سبحانه يجوز علينا لأن هذا هو حالنا وخصوصا لما كيقول داش عنده تبع شي حاجة من قد كنت تبع شي حاجة أسجدين الله أعلم بصلاته ما فيك صلاة ما تسويش قال لا طبعا على الأقل ما يطمئن به العضو هو أقل شيء هو هو تسبيحة أقل شيء ما يطمئن به العضو هو تسبيحة ثم الرجل صلى نازل باقي كان قرب هو رفع قبل ما يكمل الرفع من الركوع هو آجل هو نازل باقي ما حدش جبهته الدعاء هو رفع أي صلاة هذه؟ أي صلاة هذه؟ لا ومعناه أنه للإنسان لما يكون مستعجل فمن حكمة الله جل وعلا من رحمة الله بعباده أنه جعل أن الإنسان يخفف في صلاته ولكن خفيف الصلاة مش تخرج عن الأركان لا تعليم أركانها ولكن تكون بإطمئنان وأقل الأحوال أنه ماذا تسبيحة واحدة وإن كان البعض يقول أنها ثلاث أقلها لأنها ثلاث وما فوقها الثلاث عند الإطمئنان فإذا نحن نعبد الله جل وعلا، وهذه الصلاة أقرب ما يكون العبد إلى ربه. فإذا خصنا نحسن الصلاة، ونحن لابد أن نستشعر أننا واقفون بين يدي الله. استشعر هذه يا عبد الله، تشعر بأنه رمزي انت علاج، لأن صافي صافي موانع عن الدنيا، وصارت الارتباط باش بالآخرة، مش ارتباط بالآخرة وكذا صافي. بس الله عفو العفو السلام لا يحسن. طيب رفعوا من السجود. طيب بعده لأن هذا هو كله ركعة واحدة لكن فيها جميع الأركان، بقي معنا وهو السلام. بقي السلام طبعا ذات التحريم التي هي الوسطى، وهذا على خلاف بين اهل العلم، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم بين سجدتين ثم تحصل الله عليه وسلم تحيه صلوات ربي وسلامه عليه كان في يديه متجهه الى القبله. هذا شوفوا كيف انا كنعرف هكذا، شوف دقه كيفاش تقولون الصحابه رضوان الله عليهم كيف قال كيف فتح النبي صلى الله عليه وسلم، ما خلاش حاجه بل شوف حتى في الامور اللي هي ما سمعوهاش ولكن سمعوها امهله. كما قال ابو هريره قال يا رسول الله بأبي انت وامي يا رسول الله اترى سكوتك بعد التكبير ما تقول؟ لكن مع الصلاه الجديده قال لي كبرتي وسكتي ثم عرفت قرايه عندي بدات الفاتحه وسمعتها مهابه. شوف دقه رضي الله عنهم وارضاهم. قال سمعتها مهابه بابي انت وامي يا رسول الله ما تقول؟ بين تفسير ما بينك ما بين كبيره وما بين يدك يسمى دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح، معناها علاش نديكم هذا المثال؟ لان مش عارف دقه الصحابه اللي هم عليهم في نقل صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ما تذكروش لم يتركوا شيئا. ومنها انه شوف حتى في قلبه كان يعقد على يديه فيضمها من الاصابع ثم يحرك بالسباق والابهام ثم يشير باصبعه الى ماذا؟ الى الكعبه. يا واش شنو دابا حنا اللي باش عندنا التعليم ديالنا كيفاش الطريقه وكيفيه؟ ها؟ اذا جينا نعدو نحسن شحال كنغير غنلقاو النهاج الالوف من طريقه التحيه. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. ها اذا بينت الكبار ولا حق على جديه هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تمثل ان لي الركبه وكان هذه مؤخره الركبه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشير هكذا لاصبعه صلى الله عليه وسلم. تنتبه هكذا الناس شي بيت حيدها الطريقة ثم بيت بيت صبعه بحاله شي بيت حال الرياء ها؟ لك هذا وضع من التحية حال الرياء شي على أي من كيف يات ما الله به عليه جل يا عم الله صديقة ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجلاجة. ها هو كما قلنا كيفية النبي صلى الله عليه وسلم كما نقلت في السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذه كلها ركعة جاءت السنة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يسلم وهو جالس. ولذلك قال انه التسليم ركن والدليل عليه الصلاه تطهر مفتاحها التكبير وتحريمها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. اذا كان يسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم وهو جالس. ولذلك قال الجلوس للسلام الجلوس للسلام ركن. قال لان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سلم وهو وهو قائم يعني من صلاته التي هي الفرض. لم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم انه واقف وهو قاعد فقالوا القعود للتسليم. طيب هذا الركن. ركن اخر هو ترتيبها كما هي. ترتيب ما بين هذه الاركان اولها كما قلنا الشهيه فاتحه تذكر ثانية تكبير الاحرام اول ثانيها النية الأول والنية عفوا، ثانية تكبيرة الإحرام، ثالثها قراءة الفاتحة، رابعها الركوع، خامسها الرفع منه، سادسها السجود ثم الرفع منه. هذه هكذا بهذه الطريقه هكذا الكشف ينكشف قدم سجود على الركوع. ولذلك جاء ما يسمى بسجود السهو اذا حصل للمصلي في صلاته سهو ماذا عليه ان يفعل؟ وهذا بابه اخر ان شاء الله تعالى حين الله عز وجل تكلمنا عن باب السجود وما يتعلق به عند النسيان، لان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعاد صلاه قط. اقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، تكلمنا عن الأركان، بقي كما قلنا الترتيب وذكرناها، ثم ياتي بعد ذلك الاعتدال والاطمئنان، ولا بد من الاعتدال عند القيام، ولا بد من الاطمئنان معنى سكون الاعضاء اثناء صلاتك. ده ما كانش سرها، هذه كلها اركان. فان اختل ركن من هذه الاركان معناه الاطمئنان والاعتدال معنى ان صلاه الرجل باطله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي، لان قال لم تصلي، هذا نفى صلاته واذا امره بالاعاده، ولو كانت صلاته صحيحه لما امره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالاعاده. اذا بقيت مسالتان عندما تكون مع الامام، عندما تكون مع الامام يضاف الى هذا يضاف اليه النيه بالمتابعه ويضاف اليه المتابعه. النيه بالاقتداء، مش نفرقه، النيه بالاقتداء بالامام ثم المتابعه. كيف ستكون الركنين؟ الركن الاقتداء النيه، لانك تصلي وراء هذا الامام، انت نويت الاقتداء به. قضيه المتابعه اي انه عندما يفعل الامام شيئا لا بد ان تفعله، بمعنى يعني لا تسبقه باي شيء حتى يتمه. وشوف احنا عارفين احنا صلاتنا من صلى الله عليه وسلم اللي هي بلوغ الامام. الله اكبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر ما جعل الامام الا ليتم به، فاذا كبر فكبروا. الفاء تريد واجب تفيد عند العرب التعقيد، معناه انك ما تكبرش حتى اجي حتى يكبر. احنا كنلقى الناس الامام باغي يكبر هو اجي هو جاهز كيتسنى رفع يديك. علاش رفع يديك؟ لم يكبر الامام، خص الدماغ تبقى في محلها. فعندما يكبر الامام ماشي تعرف العرب يقول الله بقي يعمل الله اكبر الله يبقى هو الله اكبر. اذا هذا اما انه يساير الامام او يسبق ماذا؟ الامام. اما ان تساير الامام واما ان تسبق الامام. ورجل واحد بعجاله باختصار لان الناس ثلاث احوال، احدهم يسبق الامام، الاخر يتساوى مع الامام، والثالث ياتي بعد الامام. هالجوج كلهم على خطا، إلا أن الأسوأ فيهم هو الشرور، هو من سبق الإمام، هذا صلاته باطلة، واختلفوا في المستوى صلاته من صلاة إمامه. أما الثالث فهي هي الذي مطلوب ومشروع، ما خصكش تسبق الإمام وإنما تأتي بعد الإمام، فإذا كبر الإمام تكبر. أشكال كبيرة مع الناس، كبر أخطاء فادحة. كبر أسماء الكفار، بطل. أنت على صلاة الإمام يقول الله أكبر ثم قرأ وانتهى وبدأ في الركوع، استبقى وخصوصا في الصلاة الجاهلية اسمعوا، وكان شيء من المسائل خصوصا كبار السن، لأن ولاد عندهم عادة خصهم يحيدوا هذه العادة، يعني لو علاش أنك في البص صلاتهم كتبقى لهم مثلا قرأ الآية ويجي في الخير ديالهم ما عرفش كيقرأ، يقرأ خصوصا الأقربات بصور قصيرة. أما الفاقرة مثلا يعني النظرة ديال الإمام دلت على أنه الشديد أنه غير تأمين القراءة، لأن كيف نظرة تبين بأنه قد يتأمن القراءة. خلينا الله قل الله عنه وصمت لمن يملك كل وقوف أنا عاد تبقى ذلك أشوف الإمام بكره يقرأ قل الله لو يكون له وقوف أنا عاد ده بقى الإمام مش الله باقي ولا خرش ليه يعني ده كي تهيئ هو جاي نزل في نزل واش نزل الإمام هل ركع إلا ما حتى ركع كالقاءات كي يستعد ما بقاش يتعطل احنا من الشباك ما جعل الإمام إلا ليؤتم به انتبه هذا أخطاء فادحة تجي على بالك أنت صدقت الإمام ثم صدقتك للإمام أن تطالب صلاتك لأن أنت ما بقيت مع الإمام أنت لست مع الإمام الآن انتبه لهذا وكذلك في الرفع كذلك في السجود فتقاس لو جلس سمع الله رب الحمده وخصوصا اللي يكون في مقدمه كيشوف الإمام الإمام يلا في تهيئ للسجود كتلقى هو الآن إن شاء الله وخصوصا عند التكبير كيقول الله اكبر كنداء انا والله لقد رايت اناسا اكذبوا نبهتهم على شيء كنلقى انه سجد والامام بقي ضحك قلت الله شو الامام بدا انت ولا هو اذا سبقته فانتبه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا وحلو بك زياده خلينا نستعجل النبي صلى الله عليه وسلم شوف صحابة يقول كنا لا نركع لا نركع بعد ركوع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستوي راكعا حتى يستوي راكعا وحلمني ايش كلامي هذا كلام من كلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم انك يبينوك ما الصلاة لا يستوي حتى يستوي راكعا ثم تتبعه وهنا في تنويع للائمه المسلم يراعي ولاه يراعي كذلك المامومي من يكون يصلي يراعي الامام انه خصو خصو وقت حتى لا يستعجله فيضرب عليه صلاته وهذا هو الامام النبي والامام سكون على درجه عاليه من ماذا؟ من العلم حتى يستمع الناس اذا لم يرفع ثم يرفع ثم اتبعه علاش لان كاين بعض المرات كبيره كتجي قبل الركن يعني قبل الفعل كتلقى كيقول مثلا لما كيجي تسجد كيقول الله اكبر وجي يسجد انت سمعت الله اكبر من انه واش غيدير يقول لي خير بس سجد هو الامام يلاه جاي اذا سبقت ولا ما سبقتيش انت اللي تاعك كبيره علاش لانه احتياج باش ما نوقعوش في هذا كنتسنى الهادي لما يقولوا الله اكبر كنتسنى شويه ثم اهوي الى السجود كما كان يفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كنا لا نركع حتى يستوي النبي صلى الله عليه وسلم راكعا ولا نسجد حتى تمس جبهته الارض حتى تمس جبهته الارض فاذا تنبه لهذا حتى لا تذهب صلاتنا سدى وباطلا يعني لم نتك فيها الركوع كما قلنا ولم ناتي بالاركان التي موجب فيها فهذه مجمل اركان الصلاه التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بفعلها في حديث المسيء صلاته هذا وصلوا على خيرة خلق الله كما أمركم بذلك الله إذ يقول عز من قائل إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صلى الله عن الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم رد بنا الى دينك ردا جميلا، اللهم رد بنا الى دينك ردا جميلا، اللهم اصلح احوالنا، اللهم اصلح شبابنا، اللهم رد بهم الى دينك ردا جميلا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. قائلا لله ملك محمد السادس اللهم صل وسلم وارزقه اللهم كن له عونا ونصيرا اللهم ايده بالتأييد اللهم اهل له البطانه الصالحه الناصحه التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم أرني الحق حقا وارزقه اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم أصلحه وأصلح به وعلى يديه، واحفظه اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر أسرته الشريفة. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم إنك تعلم أمورنا فقدها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.